لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السؤال: لو أخر طواف الإفاضة إلى وقت سفره فطافه عند الخروج بنية طواف الإفاضة أيجزئه عن طواف الوداع؟ الجواب: نعم يجزئه. وهذه المسألة لها ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي طواف الإفاضة فقط ويغيب عن باله طواف الوداع فيجزئه، يجزئه طواف الإفاضة عن طواف الوداع. ونظير ذلك لو دخل المسجد والإمام يصلي الفريضة ثم دخل مع الإمام ولم يطرأ على باله تحية المسجد، فإن هذه الصلاة تجزئه عن تحية المسجد. الصورة الثانية: نوى طواف الوداع فقط ونسي طواف الإفاضة، ما نوى، أن يجزئه عن طواف الإفاضة؟ الجواب: لا يجزئ، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب ولا يجزئ الواجب عن الركن. الصورة الثالثة: نواهما جميعا، أي نوى بهذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الوداع، أيجزئ؟ الجواب: نعم. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.